وهو بحر نار يجري، وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت الوادي واد الشظأ، وما عاد يجيء في الوادي سيل قط، لأنها حصرته نحو قامتين وثلث علوها. والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا باقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب، وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعض بحرة الحاج، وجاء في الوادي إلينا منها يسير، وخفنا أنه يجيئنا، فاجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة. وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفئ بقدرة الله، وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل الجمال حجارة ولها دوي، ما يدعون نرقد ولا نأكل ولا نشرب، وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال. وأبصرها أهل ينبع وندب قاضيهم بن سعد، وجاء وعدا إليها، وما أصبح يقدر يصفها من عظمها. وكتب الكتاب يوم خامس رجب، وهي على حالها والناس منها خائفون، والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين، فنسأل الله العافية. قال أبو شامة: وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان، وكنا حيارى من ذلك إيش هو، إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار. قلت: وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب أمر هذه النار، فقال: وفيها في ليلة الاثنين 16 من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل، وكان شديد الحمرة ثم انجلى، وكسفت الشمس، وفي غده احمرت وقت طلوعها وغروبها، وبقيت كذلك أياما متغيرة اللون ضعيفة النور، والله على كل شيء قدير. ثم قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النجامة. ثم قال أبو شامة: ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول فيه: وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق، وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها، وغرق كثير منها، ودخل الماء دار الخلافة وسط البلد، وانهدمت دار الوزير 380 دارا، وانهدم مخزن الخليفة، وهلك من خزانة السلاح شيء كثير، وأشرف الناس على الهلاك، وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة وتخترق أزقة بغداد. قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم، لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين، عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد، فانزعج لها الناس كلهم، وانتبهوا من مراقبهم، وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى، وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه، وتم الترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصبح، وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة، وصبح يوم الجمعة ارتجت وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية، إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض، وسمع لسقف المسجد صرير عظيم، وأشفق الناس من ذنوبهم، وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر. ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريضة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض، فارتاع لها الناس روعة عظيمة، ثم ظهر لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض، فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة. ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة، وعظمت، وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة، واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى، واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان، واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله، وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمر، وبقيت السماء كالعلقة، وأيقن الناس بالهلاك والعذاب، وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد وداع إلى الله عز وجل ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب، ولزمت النار مكانها وتناقص تضعفها ذلك ولهيبها. وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه، فطرح المكس وأعتق مماليكه كلهم وعبيده، ورد علينا كل مالنا تحت يده وعلى غيرنا، وبقيت تلك النار على حالها تلتهب التهابا، وهي كالجبل العظيم ارتفاعا وكالمدينة عرضا، يخرج منها حصن يصعد في السماء ويهوي فيها، ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد. وبقيت كذلك أياما، ثم سارت سيلان إلى وادي أجيلينة تنحدر مع الوادي إلى الشظى، حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج، والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كانت تقارب حرة العريض، ثم سكنت ووقفت أياما، ثم عادت ترمي بحجارة خلفها وأمامها.

صلى الله عليه وسلم زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جماد الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي وسمع صرير الحديد وتحركت السلاسل وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة وكانت ترمي بزبد كأنه رؤوس الجبال ودمت 15 يوما. قال القاصد وجئت ولم تنقطع بعد بل كانت على حالها وسأله إلى أي الجهات ترمي فقال إلى جهة الشرق واجتازت عليها أنا ونجبة اليمن ورمينا فيها سعفة فلم تحرقها بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها وأخرج قيماز المذكور شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخفة. قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لما زلزلوا دخلوا الحرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن نائب المدينة اعتق جميع مماليكه وخرج من جميع المظالم ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطع وجاء القاصد المذكور ولها 15 يوما وإلى الآن. قال ابن الساعي وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة فاستعيد من انتهز الفرصة قبل الموت وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل الموت. وهذه النار في أرض ذات حجر لا شجر فيها ولا نبت وهي تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله وهي تحرق الحجارة وتذيبها حتى تعود كالطين المبلول ثم يضربه الهواء حتى يعود كخبط الحديد الذي يخرج من الكير فالله يجعلها عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين بمحمد وآله الطاهرين. انتهى ما ذكره ابن كثير. ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600 وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني ما حضرها من أهل المدينة وواضح من وصف المشاهدين لهذه النار أنها كانت بركانا هائلا صاحبه زلازل عظيمة وشاهد أن هذه النار خرجت على النحو الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. المبحث الرابع توقف الجزية والخراج. كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت المال المسلمين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيتوقف وسيفقد المسلمون بسبب ذلك موردا إسلاميا مهما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. والقفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك الوقت. ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة فقد استولى الروم ثم تتروا على كثير من البلاد الإسلامية وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. قال النووي في تعليقه على الحديث الأشر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر قال يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. وذكر في منع ضم ذلك بالشام مثله وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها. وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي وجدت علاوة على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية فإلى الله المشتكى. الفصل الثالث العلامات التي وقعتها هي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. المبحث الأول الفتوحات والحروب. أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقد سار حملة هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام وقد هزموا الدول الكبرى في ذلك الزمان وأزالوها من الوجود ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر العصور وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بما سيكون من الفتوحات والانتصارات التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم

فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وبعض هذه الفتن شديدة مضربة ومنها خفيف، ففي حديث حذيفة في صحيح مسلم عن الفتن: منهن أي من الفتن ثلاث لا يكادن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار، ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يتخلص من البلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم وكثرة الجهل وترك الإسلام وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. فعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيمة الواحدة. وفي رواية: يقل العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الحروب التي تقع في ذلك الزمان. وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان، وليس المراد به قتل المسلمين الكفار، وإنما هو قتل بعض المسلمين لبعض. وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وروى أبو هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. المطلب الثاني: نماذج من الفتن. أولا: مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة. من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية، ومن ثم جعل بأسها بينها، فقد سل بعضها السيوف على بعض، وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين. وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر. ففي حديث حذيفة أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال: عمر. وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم العام الذي تقع فيه الفتنة. ففي حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام بعد 35، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت: وفي رواية قال عمر: يا نبي الله، مما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. وقد سماها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى، لأنها تطحن المقاتلين،

اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مهر المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها صاحب شهيقة يأكل من رسل غنمه أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنال فرسه يأكل من فيء رمحه. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة فقال له: أرأيت إن قاتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأتي من كنت معه فكن فيهم. قال: فأخذ سلاحي. قال: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن أن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وقد يتجى بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في الفتنة من الصحابة، وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. وقال الطبري: الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن وتظهر فيها الأهواء صعب جدا، والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما، والله أعلم بالصواب. المطلب الرابع: بؤرة الفتنة ومصدرها. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية، ففي صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن عائشة: رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يماننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور ومكية من تهامة. ولا شك أن العراق في جهة المشرق، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا، وهذا ما فقهاه سالم بن عبد الله بن عمر. فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافه من الأمور، قال لهم سالم: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة ستجيء من هاهنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتنة كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي من جهة المشرق، فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل خليفة الراشد عثمان، ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة الخوارج، وبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي، وبها قامت ثورة الزنج في عام 55 و200 للهجرة بالبصرة، وفي عام 78 و200 للهجرة انبعثت منها حركة القرامطة، ومن اطلع على ما أحدثه الزنج والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل مما ارتكبوه من فضائع. وليس المشرق قصرا على العراق، فمن الشرق هبت رياح التتار، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض هذه الأحاديث التي تحدد البؤرة التي تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: